يا قلب يا قلب تعيش من تختني يا قلبي راح البيت تدق من تدق وبري حبة تعيش من تختني الغالي عن الغالي من يفتري وينطفئ يحترق يحترق بعده وينطفئ يحترق يوم التودعة شوف يوم الطبق والله يا والله يوم التودعة شوف يوم الطبق والعشق بعده ما له قيمة العشق والعشق بعده ما له قيمة ويلي يحب من حقه يعتقد ما يرد من يذبل الورد ويلي يحب من حقه يعتقد ما يرد من يذبل الورد والبعد سفر يكسر والبعد سفر يكسر هجور يا قلب يا قلب ما نحتمل الحبيب الغالي الشاعر ناظم الحاشي يا قلبي راح البيت تدق من تدق يا قلبي راح البيت تدق من تدق وبريح حبه تعيش من تختنق عن الغالي من يفترق كل غالي عن الغالي من يفترق احترق بعده وينطفئ احترق احترق بعده وينطفئ ضبها ضبها احترق بعده وينطفئ هلا هلا احترق بعده يوم التودع تشوف يوم الطبق والعشق بعد ما لقيم العشق والعشق بعد ما لقيم ضبها ضبها والعشق بعد ما لقيم العشق والعشق بعد ما لقيم العشق ويلي يحب من حقه يعتقد ما يرد من يذبل الورد ويلي يحب من حقه يعتقد ما يرد من يذبل الورد والبعد سفر يكسر الظهر هجور هجور يا يا الله يا ريت قبل أمر العمر واندفن كوني ويا نفس القبر اندفن كوني ويا والصبر المن بعد باقي بحياة انتظر المن بعد باقي بحياة انتظر يتم حبه وطال ذل الهجوم قبل الحشر مربية يوم الحشر قبل الحشر يوم الحشر يا جرح طول الزمن جرح يا أثر يا الصعب ينمسح دمعي والسهر يكسر دمعي والسهر يكسر هجور هجور ناظم الحاشي غاب الحبيب كان مثل هو ويا النفس يصعد وينزل سوى ويا النفس يصعد وينزل سوى ويا النفس يصعد وينزل سوى يا حلم عمري وعمري بعد انطوى امشي بضوى وما اشوف حتى الضوى امشي بضوى وما اشوف حتى الضوى هيهات قلبي بحب عدو انغوى هيهات قلبي بحب عدو انغوى عطشان وبحب الجواد ارتوى عطشان وبحب الجواد ضبها ضبها عطشان وبحب يا محب ما مثلك المحب يا عذب يا أحلك العذب يا محب ما مثلك المحب يا عذب يا أحلك العذب من ما بدار يكسر يا قلب يا قلب ما بني العباس بابن الرضا غدرة بني العباس بابن الرضا أحداث موت لا تظن غامضة أحداث موت لا تظن غامضة بل فضحة الملعونة والمغرضة بل فضحة الملعونة والمغرضة كون برفضهم للعهد نحفظه احنا اول العشاق والرافضة احنا اول الله احنا اول هذا منهج واضح وجليل ما نحب الما يحب عليه، هذا منهج واضح وجلي. ما نحب بيدك القدر يكسر، هلا بيدك القدر يكسر الظهر. هجر يا قلب يا قلب سماء ومن السماء ارتحل، كوكب سماء ومن السماء ارتحل، عاف السماء بليلة تمامة ونزل، أول قمر حدر التراب اكتمل، أول قمر حدر التراب اكتمل، طبع اليموت يودع دمع مقال، طبع اليموت يودع دمع مقال، مات بغرب تبغير صرخة أهل، مات بغرب تبغير صرخة أهل. لا حزن لا عبر لا دمع، لا بكي ولا صرخة سمع، لا حزن لا عبر لا دمع، لا بكي ولا صرخة سمع، موت يا بشار يكسر، هلا موت يا بشار يكسر الظهر. هجور هجور يا قلب شافته، حقدة بني العباس من شافته، عشرين عمره والبشر طاعته، عشرين عمره والبشر طاعته، عشرين عمره والبشر طاعته. ملك عيسيلة لو خلته، خافت ملك عيسيلة لو خلته، سممت جدة والدة وسمته، سممت جدة والدة، ما دروا تبقى لها الزمن قبته. دروا تبقى لها الزمن قبته، ما دروا تبقى لها الزمن، هلا هلا، ما دروا تبقى لها الزمن. اي نور النبي ما دفنته دفنته، نور النبي ما دفنته دفنته. لا تظن عمره بعمر صبي، اسمع كل سنة عادل عمر نبي، لا تظن عمره بعمر صبي، كل سنة عادل عمر، بالعلم جهر يكسر الله، بالعلم جهر يكسر الله. ونه الله يا قلب تسمع أهل الكفر والناصبة إيدك إيدك إيدك ارفعها في دول إيديك هل تسمع أهل الكفر والناصبة شيعة علي الكرار إه الغالبة شيعة علي الكرار إه شيعة علي بدم الجواد القاتل الغالبة الجواد القاتل طالبه لا يقول جدي للنبي صاحبه لا يقول جدي للنبي صاحبه شو نسوي هنا هذه دعاية مغرضة وكاذبة هذه دعاية نجيبه هو جده والحاسب ونجيبه هو جده والحاسب هلا ونجيبه هو جده والحاسب ونجيبه هو جده والحاسب صار باقي صعبه ينمحي ويلي بغضه خلي يستحي صار باقي صعبه ينمحي ويلي بغضه خلي يستحي بعد بعد صار باقي ويلي بغضه صار صار احكي صار باقي صعب ينمحي ويلي بغضه خلي يستحي غير ما قدر يكسر هجور هجور يا قمر من بشر ينتقم لو راد ربك من بشر ينتقم يصبح مثل هارون والمعتصم يصبح مثل شنو تفتهم بالموت ربها شلون ذل الزلم بالموت ربها شلون ذل الزلم بالموت ربها شلون ذل الزلم بالدين تحجو نهجة من تعتزم لكن بنهج الدين ما تلتزم لكن بنهج الدين ما لكن بنهج الدين ما تلتزم تظن ربك ترك أحد والعقوبة بالحشر أشد لا تظن ربك ترك أحد والعقوبة بالحشر أشد بيها لو أمار يكسر يا قلب ما نحتمل لا تتعب لا تتعب